أن يستر الإنسان العيب إذا انكشف، وأن يقبل العذر لمن اعتذر ممن اعتذر، وأن يحسن إلى من أساء، وأن يلتمس مرضات الله عز وجل في زواجه ونكاحه ومعاملته للمرأة. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فيه دليل على مشروعية الاشتراط في النكاح، وفيه دليل على أن هذه الشروط آكد من غيرها من العقود، وفيه دليل على مشروعية الاشتراط في غير النكاح من العقود، لأن أحق هنا جاءت بين النكاح وغيره، وفيه دليل على تعظيم أمر الفرج، وأن استحلاله أمر عظيم، فقد استحله بشرع الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أبناؤنا ولله الحمد في حلقات التحفيظ، ونحن مقبلون على إجازة صيفية فيها وقت فراغ، فما هي الكتب المناسبة لهم لقراءتها وزيادة معارفهم، علما بأن فيهم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العناية بالأبناء والبنات وصرف هممهم إلى الخيرات والطاعات نعمة عظيمة، وهي بركة الولد. فالذرية المباركة الطيبة لا تطيب ولن تطيب إلا بطاعة الله عز وجل. ونظرا لعظم شأن الذرية الطيبة، رفعت الأكف إلى الله بصلاح الذرية، وهذا نبي الله، نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يبتهل إلى ربه فيقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالذرية الطيبة تطيب بالعمل الصالح، فإذا نشأت تنشئة صالحة، تعودت على الخير، اعتادت الخير والطاعة والبر، وعظم أجر الوالدين فيما عود عليه الولد، خاصة في أوقات الفراغ. فمن كان حريصا على أن يشغل أوقات الفراغ لأبنائه وبناته فيما يرضي الله عز وجل، انتفع أبناؤه، ودل هذا على نصحه لرعيته وقيامه بواجبه. فالواجب على الأب والأم أن يستشعر كل منهما مسؤولية تجاه الأبناء والبنات. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته، فهذا يدل على أنها أمانة. أما ما سألت عن من صرف همم الأولاد ذكورا وإناثا إلى القراءة، فأفضل ما يشغل به أوقات الذرية من الذكور والإناث كتاب الله عز وجل، الحرص على حفظ كتاب الله، وتشجيع الأبناء والبنات وشحذ هممهم بالزيادة من هذا النور، من هذه الهدى، ومن هذه الرحمة، من هذا الكتاب المبين الذي جعل الله فيه سعادة الدنيا والآخرة لكل من علمه وعمل به والتزمه. الأمر الثاني الحرص، وهذا يستلزم أن تبحث عن معلم، وتبحث الأم عن معلمة تعلم أولادها حتى ينشأ الأبناء على حفظ كتاب الله عز وجل. وفي الحقيقة الآن الحمد لله الجمعيات الخيرية، صلى الله بعزته وجلاله أن يجزي القائمين عليها كل خير في عنايتها بتربية أبناء المسلمين، وجمعيات التحفيظ لكتاب الله في المملكة لها دور كبير وعظيم جدا، ما من مسلم ينظر ما تقوم به هذه الجمعيات إلا ويبتهل إلى الله بصدق أن يجزي القائمين عليها كل خير. كم حفظت من أبناء المسلمين من الضياع، وهذا العدد الهائل من أبناء المسلمين لو لم يجد هذه الجمعيات وهذه الأوقات الطيبة التي تعمر بذكر الله أين سيذهب؟ نسأل الله بعزة وجلال أن يبارك جهودهم وأن ييسر أمورهم وأن يوفقهم ويديم توفيقهم وأن يجعل لهم من كل عسير يسيرا، وأن يبقي لهم البركة في نفع أبناء المسلمين وبناتهم، وكذلك المعلمين في التحفيظ وما يقومون به من جهود طيبة. وينبغي على الآباء أن يشكروا أمثال هؤلاء المعلمين وأن يشعروهم بما يقومون به من الفضل في تعليم أبنائهم وبناتهم، وكذلك الأمهات، لأن هذا كله يحقق ما نصبوا إليه من تحفيظ أبنائنا وبناتنا وشغلهم بكتاب الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم ولهم الإخلاص في القول والعمل. أما الأمر الثاني فهو شغل أوقاتهم بالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت يتعلم فيه الأبناء والبنات ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام في سيرته وسنته وهديه. بيت مبارك وبيت يمسي ويصبح بذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، بيت يمسي ويصبح وفيه أسوة حسنة شهد الله بها من فوق سبع سماوات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو البيت المبارك. احرص على أن لا تمضي أيام إلا وقد قرأ أبناؤك وبناتك شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطيعوا القراءة تجمعهم وتقرأ عليهم موقفا من مواقفه ومعلما من معالمه صلوات الله وسلامه عليه في عبادته وتوحيده لربه وإخلاصه لله وعبوديته لله حينما أصابه الضر فاستغاث بالله ولم يستغيث بغيره، ونزلت به النكائب النكبات والملمات فتوجه إلى الله ولم يتوجه لأحد سواه، حينما تعلمهم هذا الصفاء والنقاء في الإخلاص والعبودية لله وكيف كان أخشى الناس لله وأتقاهم لله وألزمهم بشرع الله عز وجل، حينما تعلمهم هذه القدوة في العبودية الكاملة لله عز وجل وترسم لهم المنهاج، تعود أبنائك على ما فيه سعادة دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أعظم شيء وهو توحيد الله، وهذا هو المقصود من قصص الأنبياء والرسل. لن تقلب صفحة في كتاب الله تتحدث عن نبي أو رسول صلوات الله وسلامه عليه إلا وجدتها تدور حول الإخلاص لله عز وجل والعبودية لله، وكيف يمسي الإنسان ويصبح وليس في قلبه إلا الله. فاقرأ عليهم هذه السيرة العطرة والمواقف الجميلة الجليلة النظرة، حتى إذا ضاقت عليه الدنيا وجد أمامه أسوة حسنة تتوجه إلى الله وتبتهل إلى الله فيتعلم كيف يخلص لله عز وجل. كذلك أيضا تقلب هذه السيرة ما فيها من الأدب والأخلاق والشمائل والحلم والرحمة بالمسلمين، فتنشئ ابنك على الرحمة بالمسلمين وتقول لهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمسلمين صغارا وكبارا شبابا وشيبا وأطفالا، كيف كان عليه الصلاة والسلام في رحمته وحلمه ولطفه بالناس صلوات الله وسلامه عليه، حتى شهد له الله من فوق سبع سماوات أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، جزاه الله عنا وعن أمتي خير ما جزى نبيا في نبوته وصاحب رسالة في رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. تنشئ أبنائك على قراءة السيرة وسماع السيرة وتشحذ همتهم في ذلك. كذلك أيضا تعود أبنائك على قراءة الكتب النافعة وتبدأ بالأهم في مسائل الدين في العقيدة في التوحيد والإيمان، تأخذ لهم مجموعة منتقاة مختصرة تليق بفهمهم وسنهم وتبسط لهم هذه المعلومات. ركب ابن عباس رضي الله عنهما رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ هذه اللحظات التي ركبها ابن عباس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يغرس فيها التوحيد والإخلاص والعبودية لله عز وجل، لأنه لن ينفع العبد شيئا في هذه الدنيا إذا لم يأتي بهذا الأصل وهو الإخلاص لله عز وجل. يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن نفع الدين والدنيا والآخرة؟ فانظر كيف يرسم المنهج لنا مع أبنائنا وبناتنا، أن نعلمهم أصل الدين. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يعلمه أن تمر هذه اللحظات دون فائدة ودون تعليم. ثانيا، انظر ماذا اختار، اختار أعظم الأشياء وهو التوحيد والإخلاص لله عز وجل. لا خير في الأبناء إذا لم ينشأوا على توحيد الله والعبودية لله، وأن يعلموا أنهم عباد لله وليسوا عبادا لغيره، وأن عليهم أن يلتزموا بهذه الفطرة حتى ينالوا سعادة الدنيا والآخرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيحرص الوالد مع ولده على غرس هذا الأصل العظيم. لا يشترط عند تعليمك لولدك وتعويدك له على هذا الأمر الذي هو فطرته أن تقرأ من كتاب، فكل ما في هذا الكون يعينك على هذا. تستطيع أن تغرس التوحيد في قلب ابنك حينما تقف ذاكرا لله شاكرا لله. إن أصابتك ضراء صبرت، وإن أصابتك سراء شكرت، وذكرت الله عز وجل في نعمته، وأسلفت الفضل لله. أنت حينما تدخل إلى بيتك وتقول: اليوم نزلت بي ضائقة ولكن فرجها الله. هذا تعليم للأبناء للتوحيد. حينما ينزل السقم بالوالد والوالدة فيشفى، ما يقول الطبيب الفلاني والعلاني؟ أول ما يقول: إن الله شفاني، إن الله أذهب عني الداء، إن الله تكرم علي وأزال عني البلية والمصيبة. الحمد لله والشكر لله. الابن الذي يستفيق على أب شاكر لنعمة الله، ذاكر لله عز وجل، يتعلم كيف يشكر ويذكر. كل ما في هذا الكون، تخرج مع ابنك في سيارتك فتريه دلائل توحيد الله، دلائل التي تدل على وحدانية الله في زمانك ومكانك، عن يمينك وعن شمالك، ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، بل حتى في نفسك، تدل على عظمة الله. هذه العين التي تبصر بها، والسمع الذي تسمع به. من الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد؟ من الذي علمك ما لم تكن تعلم؟ حينما يجلس الأب ويقول: أنا أدرس المدرسة الفلانية، يا سبحان الله، كنت طالبا والله علمني فأصبحت معلما. حينما يصبح ما يتكلم إلا بالفضل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يغرس في قلب ابني هذا التوحيد والصفاء والنقاء. ولذلك كان الأولون يكثرون من ذكر الله عز وجل بطريقة عفوية، وفيها من الدروس والعبر ما يعجز عنه المدرسون في مدارسهم والمعلمون في أماكن تعليمهم، لأنها خرجت بصدق وحق ودلائل وحدانية الله منتثرة في هذا الكون. فاحرص كل الحرص على البداء بالتعليم بهذا الأصل، تغرس في ابنك هذا الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تعطيه نبذة عن هذه الأشياء أنا قدر إدراكه ووعيه. ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى أحكام الدين والشريعة، تعلم أمورا، تشتري له كتبا، تعلم كيف يصلي، كيف يقوم ببعض العبادات على الوجه السليم، كيف يتوضأ إذا أراد الصلاة، كيف يتطهر من النجاسة، كيف يستقبل القبلة، إلى غير ذلك. كتب مبسطة تليق معه، وتجلس مع ابنك، يا لها من عطلة طيبة وأيام طيبة تقضى في ذكر الله عز وجل، تقضى فيما يجد الإنسان نفعه وخيره. إن تعلم ابنك الصلاة فإنه لن ينتصب عوده بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره. إن علمته أي خصلة من خصال البر لن يعمل بها ولن يعلمها غيره إلى يوم القيامة إلا كنت شريكا لهم في الأجر. وعليه فاحرص على هذا الخير، أن تختار له الكتب النافعة في في أحكامه، أحكام الشريعة المختصرة التي تليق بفهمه وعلمه. كذلك أيضا تعلم ابنك خير ما يعلم بعد هذا كله الأخلاق الحميدة والأداب الفاضلة، فتكون له مدرسة خاصة في الإجازة تأخذه أول ما تأخذه إلى أعظم الأشياء حقا بعد حق الله وحق الوالدين. ابنك إذا استفاق وهو يراك تضرب الخطى لبر أبيك وأمك، تعلم البر من صغره. ابنك إذا أفاق في صغره عنا أب يصل رحمه ويصل إخوانه ويحسن إليه ويصلهم، اعتاد الصلة والبر. ابنك إذا استفاق من صغره عنا أب يسأل عن الضعفاء والمحتاجين والمنكوبين والمكروبين، بل من الآباء من يجر ابنه معه ويعوده أن يذهب لمواساة القرابة حتى ينشأ على ما يرضي الله وعلى طاعة الله ومحبة الله. فوالله لن يضرب قدما إلى ذي رحم يصله إلا كان لك أجره، ولن يراه أحد فيأتسي به إلا أجرتك أجره إلى يوم القيامة. هذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي يعظم به الجزاء الأوفى بين يدي الله جل وعلا. أن تبحث عن ذرية صالحة، أن تبحث عن شيء تقدمه لآخرتك، أن تبحث عن شيء يبيض به وجهك ويثقل به ميزانك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. نعم، هذا هو الذي يبقى حينما يفر الأب من أبيه، من الابن من أبيه، والرجل من صاحبته وبنيه، فتجد ابنك ظلا ظليلا يقول يا رب أبي يشهد لك شهادة الخير أنك علمته فأحسنت تعليمه، وأدبته فأحسنت تأديبه، وقومته فأحسن تقويمه. فيا لها من شهادة يعظم بها أجرك ويرضى بها ربك، فيصدق الابن وتصدق فيما عملت وفيما دعوت، ثم ينتهي بك القرار إلى دار الأبرار مع السعداء الأخيار، فتلحق الذرية بآبائهم وترفع الدرجات وتعظم الحسنات، ويتناظر المؤمنون والمؤمنات من الغرفات العاليات، كل ذلك في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل هذا لا يكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى الزائفة أن ابنك يعرف كل شيء، وأنك كأنك خرجت وأنك أنه خرج كاملا مكملا، إنما يكون بفضل الله والافتقار إلى الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، ثم الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب والصبر في التعليم والتحمل ودفع الثمن غاليا حتى يرضى عنك ربك وترى بشائر ذلك حينما يقف الإنسان في آخر أعتاب هذه الدنيا وقد شاب رأسه ووهن عظمه، فيجد ابنه في ظله يقوم عليه يحسن إليه ولا يسيء، يسمعه ما يسره لا ما يسوءه، يجد أبناءه حوله فيقول كما قال النبي الله وخليله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فتجد أبناءك حولك فتفرح من عاجل بشرى المؤمن، ثم إذا أسلمت الروح لباريها أتبعوك بالدعوات وبالحسنات والباقيات الصالحات، فأصبحوا ينهجون بذكرك الطيب ومآثرك الحميدة وما عودتهم عليه من الخير وما ربيتهم عليه من البر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم بارك لنا في الذريات وارزقنا إصلاحهم وصلاحهم على الوجه الذي يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.